التلميح علة التحريم، كأن البيان الإلهي يشير إلى أن هذا الزوج من هذه البنت بمثابة الأب، فكما أن الأب يربي ابنته في حجره، فحكما هذه الربيبة كأنها قد ربت في ابن الزوج. في كثير من العبارات المفهوم في قيد هذا الكلام، لكن المفهوم المخالف من هذا القيد يكون ملغيا. مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، اي حتى يحب لاخيه المسلم. لكن قيد المسلم لا يسقط غير المسلم هنا، بل العبارة تعني حتى يحب لأخيه المسلم وغير المسلم ما يحب لنفسه. لكم أن تقولوا: من أين الدليل على أن المفهوم المخالف معطى؟ ما الدليل على أن هذا القيد لم يجد مفهوم مخالف له؟ نحن نستدل على ذلك بالروايات الأخرى المتكلمة التي روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تدل بمجموعها على ان المقصود ما يعم المسلم وغير المسلم. من ذلك تحب لنفسك